بسرك الأسماء يا بينا الله الله لأني قد وقفت لك اليمين الله الله رصدت لها لتمنحني شهودا الله الله فسالت من شهودك لي معينا الله الله وقد